إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. علاء الدين بن عبد الله المرداني. الأمير علاء الدين الطنبغة بن عبد الله المرداني الساقي، المعروف بالطنبغة المرداني، أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون. لقي من السلطان معاملة طيبة فترقى في القصر السلطاني، وعينه السلطان في وظيفة الساقي، وهو المسؤول عن مد السماط أي المائدة وتقطيع اللحم وتقديم الشراب للسلطان بعد رفع السماط. ثم عينه السلطان أمير طبلخانة، والطبلخانة هي إدارة الآلات الموسيقية وفرقتها التي تعزف على أبواب القصر السلطاني، وهو منصب ينتمي لأمراء الطبقة الثانية. ثم رقي إلى أمير مأة ومقدم ألف، وزوجه السلطان إحدى بناته. وبعد وفاة الناصر محمد تولى السلطنة ابنه المنصور أبو بكر، فقبض على الطنبغة المرداني وسجنه. ولما تولى السلطان كوجك بن الناصر أفرج عنه. ثم تولى بعده أخوه السلطان صالح إسماعيل، فعينه نائبا على حماه ثم نائبا على حلب، واستمر بها إلى أن توفي سنة 744 للهجرة. وصف علاء الدين ابن عبد الله المرداني بالشباب والوسامة وطول القامة والعطف والكرم. بنى مسجدا عرف باسمه في أرض التبانة بالدرب الأحمر سنة 740 للهجرة، أنفق عليه مالا كثيرا. ومسجد الطنبغة المرداني يعد أحد أقدم الآثار الإسلامية، كان منبرا للعلم وتبادل المعارف والحل والعقد، وكان غنيا بالزخارف والنقوش النادرة والأدوات الخشبية المميزة، لكنه تعرض لعمليات سرقة متتالية وبدت عليه آثار التهدم. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.